وصلنا في الفتاوى إلى صفحة 268 المقطع الأخير. طبعاً الحديث هنا أو كلام الشيخ هنا سيتركز على حديث يستدل به كثير من أصحاب التوسلات البدعية، وتزيد ألفاظه ومعانيه عن الحديث الأصل اللي هو حديث الأعمى الذي ورد فيه أن الأعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدعو له ليكشف الله ضره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يتوضأ ويصلي ويدعو الله عز وجل في أن يستجيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وورد في ضمن هذه الروايات أيضا أنه أيضا يعني خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشفع له وطلب من الله أن يقبل هذه الشفاعة. هذه الصورة وردت في حديث صحيح. ورد في بعض يعني روايات الحديث بأسانيد أخرى وبألفاظ أخرى ورد زيادات تعتبر مصدر فتنة وذريعة لأصحاب التوسل البدعي، وهذا ما سيتحدث عنه الشيخ خلال الصفحات التالية، ولذلك ربما يطول هذا الدرس قراءة لاستكمال هذه النقطة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ورواه البيهقي من هذا الطريق، وفيه قصة قد يحتج بها من توسل به بعد موته إن كانت صحيحة. رواه من حديث إسماعيل بن شبيب بن سعيد الحبطي عن شبيب بن سعيد عن روح بن القاسم عن أبي جعفر المديني عن أبي أمامة سهل بن حني أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له، وكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته، فلقي الرجل عثمان بن حنيف فشكى إليه ذلك، فقال له عثمان بن حنيف: إيت المضاءة فتوضأ، ثم إيت المسجد فصل ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيقضي لي حاجتي، ثم اذكر حاجتك ثم رح حتى أروح معك. قال: فانطلق الرجل فصنع ذلك، ثم أتى بعد عثمان بن عفان فجاء البواب فأخذ بيده فأدخله على عثمان فأجلسه معه على الطنفسة، وقال: انظر ما كانت لك من حاجة، فذكر حاجته فقضاها له. تلاحظون في هذه القصة أمور زائدة عن أصل الحديث الأول. من هذه الأمور أن هذه القصة حدثت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الأمور الزائدة أن هذا الصحابي وجه هذا الرجل إلى أن يعمل عمل صورته قريبة من صورة ما حدث للأعمى، لكن بغياب النبي صلى الله عليه وسلم وليس بحضوره، وأنه لا يريد بها يعني التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، إنما أراد التوسل به، ثم أيضا أن يؤثر هذا التوسل في عثمان رضي الله عنه. كيف يكون التأثير؟ يعني هذا أمر فيه إشكال، يعني كيف يريد أن يطلب أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن يقضي عثمان حاجته؟ هذه مسألة أيضا تدل على أن القصة فيها نوع لبس كما سيذكر الشيخ فيما بعد. ثم أن الذي وجهه إلى ذلك ما أراد أن يتدخل مباشرة في القصة، ولا ممكن نقول أنه يعني أراد أن يشفع له عند عثمان بعدما يعمل هذا العمل، كأنه يريد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم على وجه من الوجوه، لكن كان في نية عثمان بن حنيف ألا يذهب به إلى عثمان، إنما تصور القصة أنه يعتقد أنه إذا فعل ذلك فإن هذا العمل بذاته سيؤثر في عثمان رضي الله عنه فيقضي له حاجته. إذن القصة فيها غرائب وغوامض ومقاطع منفكة عن الأصل الذي وردت فيه، مما يدل على أن الحكاية هذه ليست طبيعية بهذا الصورة، وأن فيها جملة أغلاط وتوهمات، وربما هذا راجع إلى أن القصة لا أصل لها أو أن سندها غير صحيح. نعم. ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له جزاك الله خيرا، ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته في. فقال عثمان بن حنيف ما كلمته، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وجاءه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو تصبر، فقال له يا رسول الله ليس لي قائد وقد شق علي، فقال ائت الميضاءة فتوضأ وصل ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه إلى ربي فيجلي لي عن بصري، اللهم فشفعه في وشفعني في نفسي. قال عثمان بن حنيف فوالله ما تفرقنا وما طال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط. قال البيهقي ورواه أحمد بن شبيب ابن سعيد عن أبيه بطوله، وساقه من رواية يعقوب بن سفيان عن أحمد بن شبيب بن سعيد. قال ورواه أيضا هشام الدستوائي عن أبي جعفر عن أبي أمامة بن سهل عن عمه وهو عثمان بن حنيف، ولم يذكر إسناد هذه الطرق. قلت وقد رواه النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة من هذه الطريق من حديث معاذ بن هشام عن أبيه عن أبي جعفر عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف، ورواه أيضا من حديث شعبة وحماد بن سلمة كلاهما عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة، ولم يروه أحد من هؤلاء لا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه من تلك الطرق الغريبة التي فيها الزيادة، طريق شبيب بن سعيد عن روح بن القاسم، لكن رواه الحاكم في مستدركه من الطريقين، فرواه من حديث عثمان بن عمر حدثنا شعبة عن أبي جعفر المديني المدني سمعت عمارة بن خزيمة يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني، فقال إن شئت أخرت ذلك فهو خير لك وإن شئت دعوت، قال فادعو، فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه، اللهم فشفعه في وشفعني فيه. قال الحاكم على شرطهما. ثم رواه من طريق شبيب بن سعيد الحبطي وعون بن عمارة عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي المدني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، وقال يا رسول الله ليس لي قائد وقد شق علي، فقال ائت الميضاءة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيجلي لي عن بصري، اللهم فشفعه في وشفعني في نفسي. قال عثمان فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل الرجل وكأن لم يكن به ضر قط. قال الحاكم على شرط البخاري. وشبيب هذا صدوق روى له البخاري ولكنه قد روى له عن روح بن الفرج أحاديث مناكير رواها ابن وهب، وقد ظن أنه غلط عليه، ولكن قد يقال مثل هذا إذا انفرد عن الثقات الذين هم أحفظ منه مثل شعبة وحماد بن سلمة وهشام الدستوائي بزيادة كان ذلك عليه في الحديث، لا سيما وفي هذه الرواية أنه قال فشفعه في وشفعني في نفسي، وأولئك قالوا فشفعه في وشفعني فيه، ومعنى قوله وشفعني فيه أي في دعائه وسؤاله لي، فيطابق قوله وشفعه فيا. قال أبو أحمد بن عدي في كتابه المسمى بالكامل في أسماء الرجال، ولم يصنف في فنه مثله، شبيب بن سعيد الحبطي، أبو سعيد البصري التميمي، حدث عنه ابن وهب بالمناكير، وحدث عن يونس عن الزهري بنسخة الزهري أحاديث مستقيمة، وذكر عن علي بن المديني أنه قال: هو بصري ثقة، كان من أصحاب يونس، كان يختلف في تجارة إلى مصر، وجاء بكتاب صحيح. قال: وقد كتبها عنه ابنه أحمد بن شبيب، وروى عن علي حديثين عن ابن وهب عن شبيب هذا عن روح بن الفرج، أحدهما عن ابن عقيل عن سابق بن ناجية عن ابن سلام قال: مر بنا رجل فقالوا: إن هذا قد خدم النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني عنه عن روح بن الفرج عن عبد الله بن الحسين عن أمه فاطمة حديث دخول المسجد. قال ابن عدي: كذا قيل في الحديث عن عبد الله بن الحسين عن أمه فاطمة بنت الحسين عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عدي: ولشبيب بن سعيد نسخة الزهري عنده عن يونس عن الزهري، وهي أحاديث مستقيمة. وحدث عنه ابن وهب بأحاديث مناكير. وحدثني روح بن الفرج، اللذين أمليتهما يرويهما ابن وهب عن شبيب. وكان شبيب بن سعيد إذا روى عنه ابنه أحمد بن شبيب نسخة الزهري ليس هو شبيب بن سعيد الذي يحدث عنه ابن وهب بالمناكير التي يرويها عنه، ولعل شبيبا بمصر في تجارته إليها كتب عنه ابن وهب من حفظه فيغلط ويهم، وأرجو ألا يتعمد شبيب هذا الكذب. قلت: هذان الحديثان اللذان أنكرهما ابن عدي عليه رواهما عن روح بن القاسم، وكذلك هذا الحديث حديث الأعمى رواه عن روح بن القاسم، وهذا الحديث مما رواه عنه ابن وهب أيضا كما رواه عنه ابناه، لكنه لم يتقن لفظه كما أتقنه ابناه. وهذا يصحح ما ذكره ابن عدي فعلم أنه محفوظ عنه، وابن عدي أحال الغلط عليه لا على ابن وهب، وهذا صحيح إن كان قد غلط. وإذا كان قد غلط على روح بن القاسم في ذينك الحديثين أمكن أن يكون غلط عليه في هذا الحديث. وروح بن القاسم ثقة مشهور روى له الجماعة، فلهذا لم يحيل الغلط عليه. والرجل قد يكون حافظا لما يرويه عن شيخ غير حافظ لما يرويه عن آخر، مثل إسماعيل بن عياش فيما يرويه عن الحجازيين فإنه يغلط فيه بخلاف ما يرويه عن الشاميين، ومثل سفيان بن حسين فإنه يرويه فيما يرويه عن الزهري، ومثل هذا كثير. فيحتمل أن يكون هذا يغلط فيما يرويه عن روح بن القاسم إن كان الأمر كما قاله ابن عدي، وهذا محل نظر. وقد روى الطبراني هذا الحديث في المعجم من حديث ابن وهب عن شبيب بن سعيد، ورواه من حديث أصبغ بن الفرج. حدثنا عبد الله بن وهب عن شبيب بن سعيد المكي عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي المدني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له، فلقي عثمان بن حنيف فشكى إليه ذلك، فقال له عثمان بن حنيف: ائت الميضاءة فتوضأ، ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك عز وجل فيقضي لي حاجتي وتذكر حاجتك، ورح حتى أروح معك. فانطلق الرجل فصنع ما قال له، ثم أتى باب عثمان بن عفان فأجلسه معه على الطنفسة وقال حاجتك، فذكر حاجته فقضاها له، ثم قال له ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة، وقال ما كانت لك من حاجة فأتنا. ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له جزاك الله خيرا، ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته فيا. فقال له عثمان بن حنيف والله ما كلمته، ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفتصبر؟ قال يا رسول الله إنه ليس لي قائد وقد شق علي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إيت المضاءة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم ادعو بهذه الدعوات. فقال عثمان بن حنيف فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط. قال الطبراني روى هذا الحديث شعبة عن أبي جعفر واسمه عمر بن يزيد، وهو ثقة تفرد به عثمان بن عمر عن شعبة. قال أبو عبد الله المقدسي والحديث صحيح. قلت والطبراني ذكر تفرده بمبلغ علمه ولم تبلغه رواية روح بن عبادة عن شعبة، وذلك إسناد صحيح يبين أنه لم ينفرد به عثمان بن عمر. وطريق ابن وهب هذه تؤيد ما ذكره ابن عدي، فإنه لم يحرر لفظ الرواية كما حررها ابناه، بل ذكر فيها أن الأعمى دعا بمثل ما ذكره عثمان بن حنيف، وليس كذلك، بل في حديث الأعمى أنه قال اللهم فشفعه في وشفعني فيه، أو قال في نفسي، وهذه لم يذكرها ابن وهب في روايته، فيشبه أن يكون حدث ابن وهب من حفظه كما قال ابن عدي فلم يتقن الرواية. وقد ذكر أبو بكر بن أبي خيثمة في تاريخه حديث حماد بن سلمة فقال حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا حماد بن سلمة أنبأنا أبو جعفر الخطمي عن عمارة بن خزيمة عن عثمان بن حنيف أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت في بصري فادعوا الله لي. قال اذهب فتوضأ وصلي ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد أستشفع بك على ربي في رد بصري، اللهم فشفعني في نفسي وشفع نبيي في رد بصري، وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك، فرد الله عليه بصره. قال ابن أبي خيثمة وأبو جعفر هذا الذي حدث عنه حماد بن سلمة اسمه عمير بن يزيد، وهو أبو جعفر الذي يروي عنه شعبة، ثم ذكر الحديث من طريق عثمان بن عمر عن شعبة. قلت وهذه الطريق فيها فشفعني في نفسي مثل طريق روح بن القاسم، وفيها زيادة أخرى وهي قوله وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك، أو قال فعل مثل ذلك، وهذه قد يقال إنها توافق قول عثمان بن حنيف، ولكن شعبة وروح بن القاسم أحفظ من حماد بن سلمة. واختلاف الألفاظ يدل على أن مثل هذه الرواية قد تكون بالمعنى، وقوله وإن كانت حاجة فعل مثل ذلك قد يكون مدرجا من كلام عثمان لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يقل وإن كانت لك حاجة فعلت مثل ذلك، بل قال وإن كانت حاجة فعل مثل ذلك. وبالجملة فهذه الزيادة لو كانت ثابتة لم يكن فيها حجة، وإنما غايتها أن يكون عثمان بن حنيف ظن أن الدعاء يدعى ببعضه دون بعض، فإنه لم يأمره بالدعاء المشروع بل ببعضه، وظن أن هذا مشروع بعد موته صلى الله عليه وسلم، ولفظ الحديث يناقض ذلك. طبعا الشيخ بدأ الآن يعني يقول رأيه في هذه القضية ويفند أصل الاستدلال بهذه المسألة على التوسل البدعي. بدأ يفندها لكن مفرق الكلام فيه مفرق، ستجدون أن الشيخ يعني يبدأ بالنقد ثم يستطرد ثم يعرج على النقد مرة أخرى، وسيجده في كلمات سيأتي ذكرها بعد قليل. لكن هنا هو بدأ الآن يقول إن هذا الكلام الزائد بعضه من عثمان بن حنيف، وأيضا أنه توهم منه بأن هذه الصورة تصلح، ربما يكون عثمان بن حنيف ظن أن هذه الصورة صورة ما حدث للأعمى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تصلح بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر خالف فيه إجماع الصحابة، فيكون من إن انثبت من اجتهاد صحابي أخطأ في اجتهاده أو زل في اجتهاده. نعم. وظن أن هذا مشروع بعد موته صلى الله عليه وسلم، ولفظ الحديث يناقض ذلك، فإن في الحديث أن الأعمى سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، وأنه علم الأعمى أن يدعو وأمره في الدعاء أن يقول اللهم فشفعه في، وإنما يدعى بهذا الدعاء إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم داعيا شافعا له بخلاف من لم يكن كذلك، فهذا يناسب شفاعته ودعاءه للناس في محياه في الدنيا ويوم القيامة إذا شفع لهم. وفيه أيضا أنه قال وشفعني فيه، وليس المراد أنه يشفع للنبي صلى الله عليه وسلم في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنا مأمورين بالصلاة والسلام عليه وأمرنا أن نسأل الله له الوسيلة. ففي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا سمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. إذن قوله شفعني فيه إذا ثبتت، فإن المقصود بها الإشارة إلى أنه يدعو الله عز وجل بأن يقبل منه الدعاء كما يقبل من النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقبل منه أن يقبل الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه. شفعني يعني استجب دعائي، شفعني يعني استجب دعائي. فليس المقصود بالتشفيع بأن يكون له على النبي صلى الله عليه وسلم عدالة أو فضل، لا، إنما كأنه يقول كما تقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أقبل دعائي أيضا، فهذا نوع من الإشفاق والحرص على كشف الضر. نعم. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. وسؤال الأمة له الوسيلة هو دعاء له وهو معنى الشفاعة، ولهذا كان الجزاء من جنس العمل، فمن صلى عليه صلى عليه الله، ومن سأل الله له الوسيلة المتضمنة لشفاعته شفع له صلى الله عليه وسلم. كذلك الأعمى سأل منه الشفاعة فأمره أن يدعو الله بقبول هذه الشفاعة، وهو كالشفاعة في الشفاعة، فلهذا قال اللهم فشفعه في وشفعني فيه. وذلك أن قبول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا هو من كرامة الرسول على ربه، ولهذا عد هذا من آياته ودلائل نبوته، فهو كشفاعته يوم القيامة في الخلق. ولهذا أمر طالب الدعاء أن يقول فشفعه في وشفعني فيه، بخلاف قوله وشفعني في نفسي، فإن هذا اللفظ لم يروه أحد إلا من هذا الطريق الغريب. وقوله وشفعني فيه رواه عن شعبة رجلان جليلان عثمان بن عمر وروح بن عبادة

جماعة أو طوائف من المسلمين كما هو حال أهل التوسل البدعي. وهذه قاعدة في كثير من الأمور المشتبهة أو الأحاديث اللي فيها اشتباه أو النصوص التي فيها اشتباه، الأدلة اللي فيها اشتباه. يعني ما ينبغي أن تقوم حجة في أمور تعارض أصول الدين، تعارض قواعد عامة كبيرة جدا اجمع عليه المسلمون، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد ما ليس منه فهو رد، كل بدعة ضلالة، وغير ذلك من القواعد الحاكمة القوية الصارمة. ما يمكن أن تخرق هذه القواعد من أجل روايات إن ثبتت فهي فردية. والأمور المتعلقة بالعبادة فعلها في حالات نادرة في عهد الصحابة دليل على عدم ثبوتها وعدم العمل بها، أو أنها ثبتت فليست معتبرة. ولذلك نجد أغلب أدلة أهل البدع في استدلالات من هذا النوع، من نوع الشاذ النادر القليل إن ثبت، أو الذي في دلالته شبهة، مثل استدلالهم بقول عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة، هذه يتعلقون بها وكأنها وحي منزل، مع أنه معروف في سياق قصة قول عمر، معروف الأمر ماذا يقصد عمر، وأن التراويح كانت في أصلها سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما تركها للعلة إن زالت هذه العلة، ولما زالت هذه العلة يعني ما استصحب السياق. فالشاهد أنه فعلا استدلالهم بهذا الحديث أو بهذه القصة استدلال ساقط من جميع هذه الاعتبارات وغيرها، ويبقى عمل الصحابة هو الأصل، والصحابة لم يعملوا بشيء من ذلك. نعم. ولهذا نظائر كثيرة، مثل ما كان ابن عمر يدخل الماء في عينيه في الوضوء ويأخذ لأذنيه ماء جديدا، وكان أبو هريرة يغسل يديه إلى العضدين في الوضوء ويقول: من استطاع أن يطيل غرته فليفعل. وروي عنه أنه كان يمسح عنقه ويقول: هو موضع الغل. فإن هذا وإن استحبه طائفة من العلماء اتباعا لهما فقد خالفهم في ذلك آخرون، وقالوا: سائر الصحابة لم يكونوا يتوضؤون هكذا. والوضوء الثابت عنه صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين وغيرهما من غير وجه ليس فيه أخذ ماء جديد للأذنين، ولا غسل ما زاد على المرفقين والكعبين، ولا مسح العنق. ولقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يطيل غرته فليفعل. بل هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه جاء مدرجا في بعض الأحاديث، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ حتى يشرع في العضد والساق. قال أبو هريرة: من استطاع أن يطيل غرته فليفعل. وظن من ظن أن غسل العضد من إطالة الغرة، وهذا لا معنى له، فإن الغرة في الوجه لا في اليد والرجل، وإنما في اليد والرجل الخجلة، والغرة لا يمكن إطالتها، فإن الوجه يغسل كله لا يغسل الرأس ولا غرة في الرأس، والحجلة لا يستحب إطالتها وإطالتها مثلة. وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما كان يتحرى أن يسير مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم وينزل مواضع منزله، ويتوضأ في السفر حيث رآه يتوضأ ويصب فضل مائه على شجرة صب عليها، ونحو ذلك مما استحبه طائفة من العلماء ورأوه مستحبا، ولم يستحب ذلك جمهور العلماء، كما لم يستحبه ولم يفعله أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهم رضي الله عنهم، لم يفعلوا مثل ما فعل ابن عمر رضي الله عنهما، ولو رأوه مستحبا لفعلوه كما كانوا يتحرون متابعته والاقتداء به. وذلك لأن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل، فإذا فعل فعلا على وجه العبادة شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة، وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان بالعبادة خصصناه بذلك، كما كان يقصد أن يطوف حول الكعبة وأن يستلم الحجر الأسود وأن يصلي خلف المقام، وكان يتحرى الصلاة عند اسطوانة مسجد المدينة، وقصد الصعود على الصفا والمروة والدعاء والذكر هناك، وكذلك عرفة ومزدلفة وغيرهما. وأما ما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصده، مثل أن ينزل بمكان ويصلي لكونه نزله لا قصدا لتخصيصه به بالصلاة والنزول فيه، فإذا قصدنا تخصيص ذلك المكان بالصلاة فيه أو النزول لم نكن متبعين، بل هذا من البدع التي كان ينهى عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما ثبت بالإسناد الصحيح من حديث شعبة عن سليمان التيمي عن المعروف بن سويد قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سفر فصلى الغداة ثم أتى على مكان فجعل الناس يأتونه فيقولون: صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: إنما هلك أهل الكتاب أنهم اتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا، فمن عرضت له الصلاة فليصلي وإلا فليمض. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه، بل صلى فيه لأنه موضع نزوله، رأى عمر أن مشاركته في صورة الفعل من غير موافقة له في قصده ليس متابعة، بل تخصيص ذلك المكان بالصلاة من بدع أهل الكتاب التي هلكوا بها، ونهى المسلمين عن التشبه بهم في ذلك، ففاعل ذلك متشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصورة، ومتشبه باليهود والنصارى في القصد الذي هو عمل القلب، وهذا هو الأصل. فإن المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة في صورة العمل، ولهذا لما اشتبه على كثير من العلماء جلسة الاستراحة هل فعلها استحبابا أو لحاجة عارضة تنازعوا فيها، وكذلك نزوله بالمحصب عند الخروج من منى لما اشتبه هل فعله لأنه كان أسمح لخروجه أو لكونه سنة تنازعوا في ذلك. ومن هذا وضع ابن عمر يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم، وتعريف ابن عباس بالبصرة وعمر بن حريث بالكوفة. تعريف المقصود به الجلوس والتعبد في المسجد يوم عرفة، هذا حدث من ابن عباس ولم يوافقه عليه عامة الصحابة، وهو اجتهاد منه، ربما تحرى ابن عباس ومن عمل بعده هذا العمل، ربما تحرى فضل هذا اليوم، لا يقصد به التعبد اللازم بحيث يكون سنة من السنة الثابتة. فهذا معنى التعريف، أنه كان ابن عباس يعرف يجلس في المسجد يوم عرفة يدعو الله عز وجل يتعبد لتحصيل فضل هذا اليوم، فهذا لم يكن من عمل عموم الصحابة، ولم يكن من السنة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعلها ولا أقرها، إنما هو اجتهاد. فلذلك مثل هذه الأمور النادرة كما ذكر الشيخ ضرب لها مثلة وسيضرب لها مثلة لا تعتبر أدلة، خاصة إذا اتخذت هذه الأمور ذرائع إلى البدع، وهذا ما حصل. يعني الذين فعلوها من الصحابة ومن غيرهم اجتهدوا، وغاية ما كان منهم ومن الصحابة الذين عاصروهم أنهم يعني عذروهم بذلك، لكن لم يفعلوا فعله، وربما لو سئلوا أجابوا بالمنع، بل لو سئلوا أجابوا بالمنع الصحابة الآخرين، لكن اتخاذ ذلك سنة أو اتخاذ ذلك طريقة يكون من البدع. فهذه إذن قاعدة ينبغي الاستفادة منها طالب العلم، خاصة في قضايا العبادة والعقيدة، إنه أي أمر يكون يعني القدوة فيه عالم لا يتبعه غيره لا يوافقه غيره من العلماء ينبغي أن يحمل على أنه غلطة أو زلة أو اجتهاد خاطئ، وأن هذا من يعني من ذرائع التلبيس أو اللبس، ومن ذرائع أهل البدع التي يتخذونها ليعني تأييد بدعهم. ولذلك ما من بدعة من البدع أو الأصول البدعية عند أهل الأهواء إلا ويجدون لها مثل هذه المستمسكات، لكنها مستمسكات لا تصح في الاستدلال، تسقط بمجرد كونها شاذة أو نادرة، لا سيما كما قلت إذا بنى عليها وتفرع عنها بدع كثيرة. يعني أهل بدع مثلا في مسألة التوسل لا يكتفون بمثل هذه الصورة التي وردت عن عثمان بن حنيف وأمر بها، لا يكتفون بهذه الصورة، يفرعون عليها صور إلى ما لا نهاية. وهذا دليل على أن هذه فتنة، وأنها من يعني الأمور الملبسة التي ينبغي أن ينبه عليها الناس ويتنبه لها طلاب العلم، وأمثالها كثير. نعم. ومن هذا وضع ابن عمر يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم، وتعريف ابن عباس بالبصرة وعمر بن حريث بالكوفة، فإن هذا لما لم يكن مما يفعله سائر الصحابة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه لأمته، لم يكن أن يقال هذا سنة مستحبة، بل غايته أن يقال هذا مما ساغ فيه اجتهاد الصحابة، أو مما لا ينكر على فاعله لأنه مما يسوغ فيه الاجتهاد، لا لأنه سنة مستحبة سنها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. أو يقال في التعريف إنه لا بأس به أحيانا لعارض إذا لم يجعل سنة راتبة. يعني لعل الشيخ يقصد لو أن إنسانا مثلا تذكر فضل هذا اليوم، يوم عرفة، وهو ليس في مكة، ليس في قصد حاج، تذكر فضل هذا اليوم مثلا وهو صائم، ثم ذهب إلى المسجد يتعبد يتلو القرآن ويدعو، لا لاعتقاد أن عمله هذا من السنن، إنما تحريا للزمان الفاضل والمكان الفاضل ليخلو بنفسه ليخلو ليعبد ربه في مثل هذا الوقت والمكان في مسجد يوم عرفة وهو صائم مثلا. نقول لو حدث هذا لا على سبيل اتخاذ ذلك سنة، أو لا على اعتقاد أنه من السنن المشروعة المأمور بها، لكان ذلك مما يمكن أن يسكت عنه، يسكت عنه إذا لم يكن دائم ولم يعني يقصد به أنه متعبد بذلك. هذا قصد الشيخ لعارض إذا لم يجعل سنة راتبة. نعم. وهكذا يقول أئمة العلم في هذا وأمثاله، تارة يكرهونه، وتارة يسوغون فيه الاجتهاد، وتارة يرخصون فيه إذا لم يتخذ سنة، ولا يقول عالم بالسنة إن هذه سنة مشروعة للمسلمين، فإن ذلك إنما يقال فيما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ليس لغيره أن يسن ولا أن يشرع، وما سنه خلفاؤه الراشدون فإنما سنوه بأمره فهو من سننه، ولا يكون في الدين واجبا إلا ما أوجبه، ولا حراما إلا ما حرمه، ولا مستحبا إلا ما استحبه، ولا مكروها إلا ما كرهه، ولا مباحا إلا ما أباحه. وهكذا في الإباحات، كما استباح أبو طلحة أكل البرد وهو صائم، واستباح حذيفة السحور بعد ظهور الضوء المنتشر حتى قيل هو النهار، إلا أن الشمس لم تطلع، وغيرهما من الصحابة لم يقل بذلك، فوجب الرد إلى الكتاب والسنة. نعم، يعني يشير بذلك أن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا معصومين، وأن اجتهاداتهم التي ينفرد بها الواحد منهم اجتهادات تكون خاطئة، ولا يضر في قدرهم واعتبارهم وفضلهم كون الواحد منهم قد يخطئ في اجتهاد يخالفه عليه آخرون. فلذلك لا ينبغي أن للناس أن يتلقطوا هذه الزلات فيعتمدوا عليها ويجعلوها تشريع، ولا يتلقطوا هذه الزلات أيضا فيطعنوا فيها في الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كغيرهم من البشر يقع منهم الخطأ والسهو والنسيان والفهم الخاطئ، ويقع منهم أحيانا اجتهاد خاطئ، فقد يتأول النصوص على غير تأولها، لكن هذا يكون في حالات نادرة، بمعنى لا يكون هذا سلوك لصحابي مثلا من الصحابة، يحدث منه تصرف من التصرفات يكون عن اجتهاد هو سائغ بالنسبة له، لكن لا يسوغ لغيره أن يقتدي به، لأن العبرة بالكتاب والسنة وبما عليه عامة العلماء. ولذلك فعلا تجدون أهل العلم تجدون المحققين من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى يومنا هذا يعني يبرزون مثل هذه الأمور على أنها تخالف القواعد الشرع، ولا يطعنون في من فعلها، الأصل عندهم أنهم يبينون وجه الخطأ فيها وأنها تخالف أصول الكتاب والسنة وأنها تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجعلون ذلك ذريعة إلى الطعن في ذمة من فعل أو في دينه أو في قدره إذا كان ممن له قدر. نعم. وكذلك الكراهة والتحريم مثل كراهة عمر وابنه للطيب قبل الطواف بالبيت، وكراهة من كره من الصحابة فسخ الحج إلى التمتع. طبعا يقصد طواف قبل الطواف بالبيت يعني إذا تحلل الحاج التحلل الأول، الأصل يجوز له الطيب ولو لم يطف بالبيت. إذا رمى مثلا جمرة وحلق جاز له أن يلبس ثيابه وأن يتطيب، سمى التحلل الأول. فكره ابن عمر التطيب قبل الطواف مطلقا. نعم. وكراهة من كره من الصحابة فسخ الحج إلى التمتع أو التمتع مطلقا، أو رأى تقدير مسافة القصر بحد حده وأنه لا يقصر بدون ذلك، أو رأى أنه ليس للمسافر أن يصوم في السفر. ومن ذلك قول سلمان إن الريق نجس، وقول ابن عمر إن الكتابية لا يجوز نكاحها، وتوريث معاذ ومعاوية رضي الله عنهما للمسلم من الكافر، ومنع عمر وابن مسعود رضي الله عنهما للجنب أن يتيمم، وقول علي وزيد وابن عمر رضي الله عنهم في المفوضة إنها لا مهر لها إذا مات الزوج، وقول علي وابن عباس في المتوفى عنها الحامل إنها تعتد أبعد الأجلين، وقول ابن عمر وغيره إن المحرم إذا مات بطل إحرامه وفعل به ما يفعل بالحلال، وقول ابن عمر وغيره لا يجوز الاشتراط في الحج، وقول ابن عباس وغيره في المتوفى عنها ليس عليها لزوم المنزل، وقول عمر وابن مسعود إن المبتوتة لها السكنى والنفقة، وأمثال ذلك مما تنازع فيه الصحابة، فإنه يجب فيه الرد إلى الله والرسول، ونظائر هذا كثيرة، فلا يكون شريعة للأمة إلا ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قال من العلماء إن قول الصحابي حجة فإنما قاله إذا لم يخالفه غيره من الصحابة ولا عرف نص يخالفه، ثم إذا اشتهر ولم ينكروه كان إقرارا على القول، فقد يقال هذا إجماع إقراري إذا عرف أنهم أقروه ولم ينكره أحد منهم وهم لا يقرون على باطل. وأما إذا لم يشتهر فهذا إن عرف أن غيره لم يخالف فقد يقال هو حجة، وأما إذا عرف أنه خالفه فليس بحجة بالاتفاق، وأما إذا لم يعرف هل وافقه غيره أو خالفه لم يجزم بأحدهما، ومتى كانت السنة تدل على خلافه كانت الحجة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فيما يخالفها بلا ريب عند أهل العلم. بعد هذا الاستطراد الشيخ الآن سيذكر النتيجة، وهذا ما جعلنا نطيل القراءة يعني لأجل نصل إلى النتيجة في يعني سياق واحد. الشيخ رحمه الله ذكر كثيرا من أقوال الصحابة أو أقوال بعض الصحابة التي خالفوا فيها الجمهور، بل أحيانا يخالفون فيها السنة عن غير قصد، يخالفون فيها مقتضى النصوص عن غير قصد. فأراد بهذا أن يقول أن هذه القصة التي تذرع بها أهل البدع التوسل البدعي هي مثل بل أعظم شذوذا من ما حدث من الصحابة في مثل هذه المفردات، وهذه النتيجة سيذكرها. نعم. وإذا كان كذلك فمعلوم أنه إذا ثبت عن عثمان بن حنيف أو غيره أنه جعل من المشروع المستحب أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته من غير أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم داعيا له ولا شافعا فيه، فقد علمنا أن عمر وأكابر الصحابة لم يروا هذا مشروعا بعد مماته كما كان يشرع في حياته، بل كانوا في الاستسقاء في حياته يتوسلون به، فلما مات لم يتوسلوا به. نعم، من وجوه الاستدلال هنا، وهو فعلا استدلال قوي ملزم أيضا، أنه لو صحت هذه الحكاية أن عثمان بن حنيف لما وجه هذا الرجل، لو كان هذا على وجه صحيح وهو عمل فردي حاجة إنسان واحد، لكان عموم الصحابة وعموم الأمة أحوج إلى مثل هذا في استغاثتهم بعد الجد أو أثناء الجد. هذه حاجة عامة ملحة كبيرة، فلو كان الصحابة يرون مثل هذا لاستشفعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في قبره على نحو ما كان استشفع به الأعمى في حياته. فلما لم يفعلوا ذلك دل على سقوط الدلالة فيما نسب إلى عثمان بن حنيف والرجل الذي عمل بعمله. فإن المصلحة ضرورة العامة مع عموم الصحابة أقوى وأولى من ضرورة خاصة فردية لم تعرف وهي مغمورة. نعم، بل قال عمر رضي الله عنه في دعائه الصحيح المشهور الثابت باتفاق أهل العلم بمحضر من المهاجرين والأنصار في عام الرمادة المشهور، لما اشتد بهم الجدب حتى حلف عمر ألا يأكل سمنا حتى يخطب الناس، ثم لما استسقى بالعباس قال اللهم إن كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. وهذا دعاء أقره عليه جميع الصحابة ولم ينكره أحد مع شهرته، وهو من أظهر الإجماعات الإقرارية. ودعا بمثله معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في خلافته لما استسقى بالناس. فلو كان توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته كتوسلهم به في حياته لقالوا كيف نتوسل بمثل العباس ويزيد بن الأسود ونحوهما ونعدل عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلائق وهو أفضل الوسائل وأعظمها عند الله. فلما لم يقل ذلك أحد منهم، وقد علم أنهم في حياته إنما توسلوا بدعائه وشفاعته، وبعد مماته توسلوا بدعاء غيره وشفاعة غيره، علم أن المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسل به لا بذاته. وحديث الأعمى حجة لعمر وعامة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فإنه إنما أمر الأعمى أن يتوسل إلى الله بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه لا بذاته، وقال له في الدعاء قل اللهم فشفعه فيا. طبعا يعني في حياته، واضح يعني في حياته صلى الله عليه وسلم. نعم، وإذا قدر أن بعض الصحابة أمر غيره أن يتوسل بذاته لا بشفاعته ولم يأمر بالدعاء المشروع بل ببعضه وترك سائره المتضمن للتوسل بشفاعته، كان ما فعله عمر بن الخطاب هو الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المخالف لعمر محجوجا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة عليه لا له، والله أعلم. أحسنت، بارك الله فيك. أعتذر عن الإطالة لأن الموضوع كما قلت لكم مترابط، وخاتمته هذه هي المهمة في كل ما سبق، فلو فصلنا بعضها عن بعض يمكن لا تكون على هذا الوجه من الوضوح بعد الاستطراد. والآن نستعرض بعض الأسئلة بسرعة، وما رأيكم في إضافة كتاب السنة لعبد الله بن أحمد؟ إن شاء الله نفكر فيه، لكن الذي على البال إن شاء الله هو جامع العلوم والحكم. يقول ما حكم قول أن أنا معتمد على الله ثم معتمد عليك في هذا الشيء؟ يعني أظن من الأمور التي يتسامح فيها الاعتماد بمعنى التوكل، رديف للتوكل، لكن كلمة معتمد أخف من التوكل، والله أعلم. أسأل الله الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.